الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الكلام أن السلطان لو صلى بالناس إماما فإنك تصلي خلفه، سواء صلى سواء كان هذا الإمام من أئمة العدل أو من أئمة الجور. فالشرع لما أمرهم أو أمر الناس بطاعتهم والاقتداء بهم في غير معصية الله عز وجل في الإمامة الكبرى، فكذلك ينبغي أن تتابعهم في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. قال: جوره على نفسه، إذا جار أو ظلم أو حصل منه قصور فقصوره راجع إلى نفسه وحسابه على ربه جل وعلا، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله. فصلاتك صحيحة لأنك مأمور بالسمع والطاعة. قال: يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشارك فيه فتلك نيتك. ضعيف مرة. ومما يدل على أن الإمام يصلى خلفه ويجاهد معه ويشارك معه في الطاعات ولو كان من أئمة الجور، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يعني الولاة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. يصلون لكم يعني يصلون بكم صلاة الفريضة والنافلة كالكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدين، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني لكم الأجر وعليهم الوزر. وهذا من جملة الشواهد أيها الأحبة على حرص الشريعة الإسلامية على ما يحصل به اجتماع الكلمة. فالشريعة جاءت بجمع الكلمة والتحذير من الفرقة وأسبابها. ومن الشواهد على ذلك أيضا النصوص العامة التي جاءت في باب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا يسمع له ويطاع، ويدخل في ذلك الصلاة خلفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: أخبرنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح. فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. الدعاء للسلطان أمارة يعرف بها السني من غيره من أهل الأهواء والبدع. فالدعاء للسلطان من أعظم القربات ومن النصيحة لله عز وجل ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهداهم الله وأتوا مسلمين. فالمؤمن عليه أن يكون رحيما، يدعو الناس إلى ربه، ويدعو لهم بالخير والصلاح. والسلطان أولى من يدعى له، فإنه إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد. هذا هو مذهب السلف، بخلاف مذاهب أهل الأهواء الردية. والمؤلف رحمه الله أشار إلى مذهب أهل البدع في هذا الباب، وهو الدعاء على السلطان. قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، يدعو عليه بالدعاء السيء ويدعو عليه بالهلكة، قال: فاعلم أنه صاحب هوى. الذي يحكم شرع الله في نفسه لا يقع في الدعاء، لا يدعو على السلطان، بل الدعاء عليه سمة من سمات الخوارج. فالخوارج من سماتهم عدم التدين بالسمع والطاعة، ولهذا تجد عندهم الحث على الخروج والدعاء على السلطان ونحو ذلك. وصنيعهم هذا إنما هو فرع عن تكفيرهم للسلطان بغير حق. وأيضا صاحب هوى لأنه خالف النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة الدالة على وجوب الصبر على أئمة الجور. هذه نصوص واضحة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، رواه الترمذي. فإذا حصل منهم قصور وأثرة فهذا هو الموقف الشرعي، أن يصبر المرء وأن يسأل الله الذي له، ويؤدي لهم حقهم من السمع والطاعة ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآثار التي جاءت عن السلف في الحث على الدعاء للسلطان، ليقرر لك أن هذا هو مذهب أهل السلف الذي خالفهم فيه أهل البدع والأهواء. ومن ذلك قول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني أصرفها للسلطان. ثم بين سبب ذلك فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني ما تتجاوزني هذه الدعوة، وإذا جعلتها في السلطان صلح. وهذا دليل على فقهه، لأن الله جل وعلا إذا أصلحه أصلح به البلاد والعباد، كان سببا في ذلك. فالشرع لم يأمر بالدعاء عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، قال الفضيل: لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فإذا ظلموا وجاروا فوزرهم لا يتعداهم ولا يمس الناس منه شيء، أما إذا صلحوا فإن الصلاح سيكون له أثر عظيم عليه وعلى المسلمين. ثم إن المرء أيها الإخوة لو دعا على السلطان الظالم واستجاب الله دعاءه، ما الذي يدريه من الذي سيأتي بعده؟ فقد يأتي من هو أشد منه ظلما، فينبغي للمرء أن يدعى عنه العواطف والانتصار للنفس، وأن يلزم مذهب السلف، فمذهب السلف كله خير والصبر خير وعواقبه حميدة والدعاء لهم كله خير. والإنسان في نفسه إذا كان مقصرا فإنه لا يرضى لأحد أن يدعو عليه، فكيف يرضى هو أن يدعو على غيره من المقصرين؟ هذا هو مذهب السلف، وهذه النصوص الواضحة الصريحة في هذا الباب. فعلى المرء أن يتقي الله في نفسه، لأن بعض الناس يتعبد بما تشتهيه نفسه، إذا جاءت نصوص الطهارة والصلاة والصيام حرص على تطبيقها كما هي، وإذا جاءت مثل هذه النصوص الواردة في باب السمع والطاعة أنف عنها وتغير وجهه وصار يتأولها. هذا هو مسلك أهل الأهواء والبدع. أما مسلك من يتقي الله ويخشاه ويحكم شرع الله في نفسه وينقاد للنصوص الشرعية فإنه واضح، لا يسعه إلا الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. هنا بين المؤلف رحمه الله الموقف الشرعي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وأمهات المؤمنين هن كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها وإن طلقها بعد ذلك. وعلى ذلك فمن عقد عليها ولم يدخل بها أو دخل بها على وجه التسري فلا يطلق عليها أم المؤمنين. قال: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. أمهات المؤمنين فضائلهن مشهورة، فهن داخلات في النصوص الواردة في فضل الصحابة عموما، وفي النصوص الواردة في فضل آل البيت. ومن أمهات المؤمنين من جاءت نصوص خاصة في فضلها، كخديجة وعائشة وسودة رضي الله عنهن. فخديجة رضي الله عنها من عظيم فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى ماتت، وكان يعظمها حتى بعد موتها، وكان ربما ذبح الشاة ووزعها لصديقاتها بعد موتها. ولما دخلت عليه هالة أخت خديجة بعد موت خديجة قام النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وأحسن إكرامها، وكل هذا من احترامه لخديجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، يعني لأن صوتها يشبه صوت خديجة، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ رواه البخاري ومسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها اهتز فرحا وسرورا وانتعشت نفسه وأسرع للقائها، لأن صوتها يشبه صوت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في خديجة رضي الله عنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب. رواه البخاري ومسلم. وعائشة رضي الله عنها حازت قصب السبق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر أزواجه، فهي التي لم يتزوج بكرا غيرها، ولم ينزل عليه الوحي في فراش امرأة من نسائه سواها، وهي التي نالت شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتمريضه في آخر أيام حياته، فكان موته صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها، وقبض وهو راض عنها، وقبر في بيتها، وقد برأها الله من أهل الإفك، وفيها آيات تتلى إلى قيام الساعة. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها، وكل هذا بسبب إيثارها هي لحصتها. فرضي الله عن أمهات المؤمنين وأرضاهن، وأذل الله وأخزى من تعرض لهن بسوء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. تقدم أن من أمارات بعض أهل البدع أنهم لا يرون صلاة الجماعة، ومن ذلك غلاة المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولهذا لا وزن للصلاة عندهم. وبعض الطوائف أيضا يرون أن الصلاة لا تصح إلا خلف الإمام المعصوم، فهؤلاء أيضا لا مكانة لصلاة الجماعة عندهم. وبعض الخوارج يرون وجوب اعتزال المجتمعات، فالتكفيريون منهم من يرى اعتزال المجتمعات بحجة ارتدادهم وكفرهم ومبايعتهم للسلطان، فنشأ عن عقيدتهم هذه العقيدة الفاسدة، تكفير كل من لم يكفر السلطان. وصلاة الجماعة كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لاحظوا شخصا يتهاون بها، وخاصة في صلاتي الصبح والعشاء، أساءوا الظن به في دينه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. رواه البيهقي وغيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم. وصلاة الجماعة الأقرب من أقوال أهل العلم فيها والله أعلم أنها واجبة وجوب عين على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وهذا قول الحنابلة وقول للحنفية والشافعية. ومن أدلة الوجوب قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. ولا يمكن أن يعاقبهم إلا بسبب تركهم لواجب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فغيره أولى. وكم من أناس في ريعان شبابهم وقوة نشاطهم يسمعون النداء ويتدعون الجماعة ولا شيء عندهم إلا الانشغال بما لا نفع فيه. فإذا كان المرء يجب عليه أن يدع الواجبات وينصرف إلى الصلاة، فكيف بمن يتهاون بهذه الشعيرة العظيمة ويدعها لأتفه الأسباب، ربما لأسباب محرمة وربما لأسباب تافهة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعظموا هذه الشعيرة. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا دل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني ليس فيه اشتباه. الحلال بين ما فيه اشتباه، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات، كذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات، هذه لا شك في حلها ما لم تستعمل في المعصية. قال: والحرام بين ليس فيه اشتباه، مثل الخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح والزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الحرام وأشباه ذلك. قال: وبينهما أمور مشتبهات، يعني ليست بواضحة من جهة الحلوة الحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يدركون حكمها بخلاف العلماء، فإنهم يعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص، فإن العالم يجتهد فيلحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به أخذ حكمه. ولهذا الإنسان إذا لم تتضح له الأمور عليه أن يحتاط لدينه وأن يتقي هذه الأمور المشتبهات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ترك المشتبهات ورعا هذه فيها براءة للدين بحيث لا تقع في الحرام، وفيها براءة لعرضك بحيث لا يتكلم في عرضك ولا يقال إن فلانا أكل هذا الطعام وهو محل إشكال، فتبرأ في دينك وتبرأ في عرضك. هذا هو الموقف من الأمور التي لا يتضح فيها الحل الحرمة. قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، يعني تيقنت من ذلك، ما عندك أدنى شك في كونه حلال، حتى لو حلفت على أنه حلال ستحلف، ما عندك شك. وقال وما حاك في صدرك فهو شبهة، ما حصل خلاف في حله وحرمته، مثل جلود السباع والاتجار مثلا في سوق يختلط فيه الحلال بالحرام، ومثل التعاملات مع من أكثر ماله من الحرام إذا كان مسلما ونحو ذلك، فهذا شبهة. شبهة ما معناها؟ الالتباس، سميت شبهة لأن غير المتميز يسمى شبهة لكونه يشبه الحق من وجه وليس حقا على الحقيقة، والشبهة يجب اجتنابها حتى تحصل لك البراءة في دينك وعرضك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. تقدم بيان أن الأصل معاملة المسلم بما أظهر، المستور من بان ستره، الذي لم يظهر لك ما يطعن في دينه هذا يحمل على أحسن المحامل، مستور ما أظهر شرا. قال والمهتوك المفضوح، يعني من بان هتكه، يعني ظهرت فضيحته، مثل الذين يجاهرون بالمعاصي، فهؤلاء نعاملهم على ما أظهروه لنا. من أظهر لنا الفسق عاملناه على أنه من أهل الفسق، ومن أظهر لنا الخير عاملناه على أنه من أهل الخير، ومن لم يظهر لنا شيئا نسكت عنه، لسنا بمكلفين أن ننقب عن أموره وبواطنه. هذا أعدل ما قيل في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. أهل البدع والأهواء لم يقتصروا في البقاء على باطلهم، بل صاروا يدعون إليه، صاروا يمتحنون الناس على باطلهم، وصاروا يشوهون سمعة أهل الحق. ومن صور ذلك الوقيعة في أهل الأثر ونبزهم بألقاب السوء، لأن هؤلاء أهل البدع يظهرون للناس الخير ولهم جماهيرية، قاعدة كبيرة من الجماهير، بخلاف أهل الحق. أهل الحق هم أقل الناس، فالناس الجهلة في الغالب يتأثرون بأصحاب الكثرة، فينبز أهل البدع أهل الحق بألقاب السوء حتى ينفروا العوام منهم. ومن ذلك هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا. قال وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. أهل التعطيل يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون الصفات، وعند أهل البدع من أثبت الصفات فقد شبه الخالق بالمخلوق، وقالوا هذا فيه طعن في الذات الإلهية، كيف يشبه الخالق بالمخلوق؟ وهذا كذب على أهل السنة. أهل السنة يرون أن التشبيه كفر، لأن المشبه إذا وقع في ذلك فقد رد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. لكن أهل السنة يثبتون الصفات لله على ما يليق به، ويثبتون الصفات للمخلوق على ما يليق به، ولم يقولوا إن صفات الخالق مثل صفات المخلوق. لكن جاء المعطلة وعلى رأسهم الجهمية ونبزوا أهل السنة بهذا النبز أنهم مشبهة، وادعوا أن هذا طعن في أهل السنة وكذبوا. أهل السنة من أبعد الناس عن هذا الداء، فإنهم يثبتون الصفات لله جل وعلا على ما يليق به، ولا يقعون في هذه البلايا التي وقع فيها أهل الكلام. قد سلموا بحمد الله من داء التعطيل والتشبيه والتحريف والتكييف وسائر المخالفات في باب الصفات، ولكن هذا من ألقاب السوء التي ينبزونهم فيها لينفروا عنهم. قال: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، يعني به أهل السنة، ومرادهم أن أهل السنة يناصبون آل البيت العداء، قال فاعلم أنه رافضي وكذبوا على أهل السنة. والله إن أهل السنة يعرفون للصحابة قدرهم، بل يعرفون لآل البيت قدرهم، ويخصونهم بمزيد الإجلال والتقدير والاحترام. قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. التوحيد عند الخوارج والمعتزلة هو نفي الصفات، فإذا قال لك اشرح لي التوحيد، فإنه يقصد بذلك أن أهل السنة لا ينفون الصفات، وعد هذا منقصة في حقهم، مع أن أهل السنة يثبتون الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به. أو يقول فلان مجبر، أو فلان من المجبرة، أو يتكلم بالإجبار ويقرر أن العبد مجبور على فعله، أو يتكلم بالعدل وهو نفي قدرة الله ومشيئته النافذة على خلقه، وأن العباد خالقون لأفعالهم ويزعمون أن هذا هو العدل، فاعلم أنه قدري. وهذا اللقب نبزهم به المعتزلة والقدرية. وأهل السنة لا يقولون إن العبد لا قدرة له على أعماله، أو أنه مجبور على أفعاله كما تدعيه الجبرية، بل يرون أن العباد فاعلون حقيقة، فلهم قدرة على أعمالهم، والله جل وعلا خالقهم وخالق أعمالهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، وجعل لهم مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. قال الله سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. هذه الألقاب هي من محدثات أهل البدع، أرادوا بها التنفير عن أهل السنة. والمؤلف مثل بأشهر هذه الألقاب وعليها فقس، ففي كل زمان استحدثت ألقاب بغرض التنفير من أهل السنة. ففي الأزمنة المتأخرة صار يطعن في دعاة التوحيد والسنة من أئمة الدعوة النجدية بأنهم وهابية، وصار يطعن في من يدعو إلى السمع والطاعة وإلى لزوم مذهب السلف في هذا الباب، يلمز بأنه جامي أو مدخلي أو بغيرها من ألقاب السوء. ولكل قوم وارث كما قيل. ولهذا يقول أبو حاتم رحمه الله: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامة وسمة اشترك فيها أهل البدع قديما وحديثا، والمقصود واحد، وهو التنفير من السنة ودعاتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. سبحان الله المؤلف صاحب نصح، ومن نصحه أنه بيّن أنه إذا اشتهرت بلدة مثلا في زمن من الأزمان ببدعة انفردت بها عن سائر البلدان الأخرى فإنه يحذر من البدعة الموجودة في هذا البلد فقط، ما يحذر من البلد عموما ولا يحذر من أهله عموما، وهذا من إنصافه. ومن ذلك البدعة التي نبه عليها هنا، فقال لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأنهم في ذلك الزمان اشتهروا بالغلو في علي رضي الله عنه في آل البيت، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. وليس المقصود أن الخوارج نشأوا في بلاد الشام، لا، أهل الشام لم ينشأ فيهم الخوارج، لكن المقصود أن أهل الشام في زمن المؤلف كان عندهم نوع إرجاء، وكانوا لا يرون السيف مطلقا، يعني حتى لو توفرت شروط الخروج فإنهم لا يرون ذلك، وهذا مصادم لعقيدة الخوارج. فالخوارج يرون الخروج مع عدم توفر الشروط، والمرجئة لا يرونه حتى وإن توفرت الشروط، فكان يحذر من هذه الطائفة وهم أهل الإرجاء الذين كانوا في ذلك الزمان في بلاد الشام. ولا الخوارج في وقته كانوا في العراق. قال ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. والقدر ظهر في العراق في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقدرية المعتزلة نشأوا في البصرة، فأراد أن يحذر منهم في هذه البدعة. قال ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. أهل خراسان أحناف ووقعوا في إرجاء الفقهاء، بل كان في خراسان الجهمية الغلاة أتباع الجهم. قال ولا عن أهل مكة في الصرف، يعني أن أهل مكة في زمن المؤلف كانوا مشهورين بوجود الصرف عندهم، ثم حصل خلاف ما المقصود بالصرف، هل هو الصرف عند أهل الاعتقاد أو الصرف عند الفقهاء، قيل بهذا وقيل بهذا. قيل أن اشتهروا بوجود سحر الصرف، وهو صرف الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجها، أو نعم صرف الزوج عن زوجته، هذا هو الصرف. وقيل الصرف الفقهي، وهو بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، كانوا يتساهلون في صرف العملات بسبب كثرة من يفيد إليهم من الحجاج والمعتمرين والزوار، فكان هذا يقع عندهم. ولا عن أهل المدينة في الغناء، وهذا ليس على سبيل العموم، بل كانوا في زمنه يعني مشهورين بالتوسع في هذا الباب. قال لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا، فقط في هذه الأشياء يؤخذ عنهم الشيء النافع المفيد. فالمقصود آخر أيضا للمؤلف أن بعض الناس ينظر في مثل هذه الأشياء التي اشتهرت في بعض البلاد فيعمل بهذه البدعة بحجة أن أهل الكوفة عملوا بها، وبهذه المخالفة بحجة أن أهل الشام رأوها، وبهذه الشبهة بحجة أن أهل كذا وكذا رأوها، فيجمع له دينا ملفقا. فهذا من تتبع الرخص، فالذي يتتبع مثل هذه الأقوال الشاذة عليه أن يراجع نفسه ويحاسبها، فالدين يؤخذ من الوحي لا يؤخذ من الأقوال الشاذة، فإن من تتبع الرخص آل به الأمر إلى الزندقة والانسلاخ من الدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فاعلم أنه صاحب سنة. ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله فيه بيان علامة من علامات أهل السنة، وهي محبة أهل الخير والصلاح. من اشتهر بالخير والصلاح والسنة فإنه يحب في الله، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، ومن سار على طريقتهم ممن سماهم المؤلف رحمه الله هنا. فمحبة المؤمن لأهل الإيمان هذا من مقتضى ولاية المؤمن لإخوانه، والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويدخل في الولاية أن يحب بعضهم بعضا، فالسني يحب السني والمبتدع يحب المبتدع. هذه أعظم من أعظم العلامات التي يعرف بها السني من غيره. فيقول: هؤلاء يذكرون بالخير ويسار على طريقتهم فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة. نعم. وقال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعد فحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. بين المؤلف رحمه الله هنا الموقف من يجالس أهل الأهواء، فمن جالسهم فحذره، لأن قد يكون جاهلا اغتر بهم لما أظهروه له من الخير والصلاح، أخبره بحالهم وبوجه مخالفتهم للسنة، هذا من النصيحة له، وأخبره بأنه يترتب على مجالستهم محاذير عظيمة، منها التأثر ببدعهم، ومنها الوقوع في مخالفة النصوص التي حذرت من مجالسة أهل البدع، وأخبره أن جلوسك معهم فيه تكثير لسوادهم، وفيها مفاسد قد تضل بسبب جلوسك معهم، ولا تستعجل، تعال كلمه بهدوء وأظهر له الشفقة والرحمة به، علمه بصره. إن كان الذي عنده مجرد جهل سيستجيب لك إن شاء الله، وإذا كان صاحب هوى فإنه لن يستجيب لك. إذا وصل إلى هذه المرحلة فبعد أن عرفته ولم ينتفع فاتقه، قال: فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، اتقه خوفا على نفسك، حتى أنت تخشى على نفسك من مجالسته، اتقه وابتعد عنه. قال: فإنه صاحب هوى، لا شك صاحب هوى، لأنك عرضت عليه الحق ولم يقبله. وقد قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه الآية فيها خطورة البقاء على الباطل مع معرفته، فالذي يعرف الحق ويدعه ويجالس أهل الباطل يخشى عليه أن يحصل له ما حصل، ما قاله الله في اليهود الذين عصوا الله على علم، قال الله في شأنهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عرفوا الحق لكنهم زاغوا عنه ومالوا عنه مع علمهم، فهذا صاحب هوى الذي يحصل منه هذا الأمر. ولكن يا أخوان، أقول صغار السن بالذات ينبغي أن يصبر عليهم وأن يرحموا وأن تظهر الشفقة لهم وأن يتأنى في أمرهم ولا يستعجل في تنفيرهم، لأنهم يجدون ربما من أهل البدع الترحيب والإكرام والإجلال والاحترام، فلا يصدقون ما تقوله مباشرة فيحتاجون إلى مدة من الزمن، فعلينا أن نصبر عليهم. وفيه أثر جاء عن الأوزاعي رحمه الله ينبغي أن نتأمل فيه. يقول رحمه الله: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، لا تجالس أهل البدع فإنك لا تأمن أن يغمسوك في بدعتهم أو يلبس عليك في أمر دينك. هذه الشبهة موجودة الآن عند بعض المعاصرين، يقول: أنا أعطاني الله عقلا، ما المشكلة أن أجلس مع هذا وهذا وذاك وأميز؟ تميز، تعرض الأمور على عقلك، سبحان الله العظيم. أهل السنة وهم وصلوا إلى مرحلة عظيمة في أهل البدع، كان بعضهم لا يسمع منهم حتى القرآن خوفا على أنفسهم، ثم تأتي أنت وتقول وأنت قليل البضاعة في العلم وتقول: أريد أن أسمع لهؤلاء وهؤلاء وأخذ الخير وأترك الشر. الأوزاعي يقول: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، أنت إما أن تجالس أهل الحق أو تجالس أهل الباطل، أما تجالس الجميع هذا دليل على جهلك وعدم معرفتك للسنة وعدم معرفتك للآثار الواردة في وجوب مفاصلة أهل البدع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. حذر المؤلف رحمه الله من مسلك من يسمون بالقرآنيين الذين نشأوا في عهد الخوارج، وشابههم في هذا الأصل القرآنيون المعاصرون الذين نشأوا في بلاد الهند بمعاونة المستعمر لهم، فهم على هذه الطريقة. فهؤلاء تأتيهم بالأثر والسنة ولا يريدونها، ويزعمون أن القرآن يكفي دون السنة. سبحان الله، هؤلاء كيف يصلون؟ تفاصيل الصلاة وما يتعلق بها، هؤلاء كيف يصلون؟ كيف يحجون؟ هل القرآن فيه تفاصيل الصلاة وتفاصيل الصيام والزكاة والحج والعبادات؟ هؤلاء لا يشكوا في أنهم أصحاب سوء، ولا يشك في صاحب هذه الطريقة أنه رجل قد احتوى على الزندقة، لأن الذي يرد النصوص الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد سار على طريقة الزنادقة. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالذي يأتي ويقول: ائتونا بالقرآن فقط ودعوا السنة، هذا قد اشتمل على الزندقة التي فيها رد للشرع. قال: فقم من عنده ودعه، اتركه خوفا على نفسك، ولا تستمع لشبهاته فيضلك عن سبيل الله. وقد قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فإن جالسته فاعلم أنك على خطر عظيم. قال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال ابن بطة رحمه الله: اعلموا أي إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. كما تعلمون أن مصدر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة وفق فهم السلف، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، فمن خالف هذا المسلك فهو رديء المنهج، منهجه فاسد ومفض إلى الشر والضرر. لا توجد بدعة على وجه الأرض إلا وسببها ترك هذا الأصل، عدم فهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف. والأهواء كلها تدعو إلى السيف، وهذا أمر قد يستغربه البعض. الأهواء جميعا كلها تدعو إلى السيف، جميع أهل البدع. لا شك أن أشهر من دعا إلى السيف والخروج هم الخوارج، هم الذين اشتهروا بهذا الأمر، لكن حتى غير الخوارج هم دعاة إلى السيف. أهل البدع منهم من يدعو إلى قتل المخالف من أهل السنة، كما فعل ابن أبي دؤاد مع الإمام أحمد رحمه الله، ويستعملون السيف أيضا في الدعوة إلى بدعهم. كم من بلاد قتل فيها المستضعفون بسبب الاعتقاد الفاسد في تلك البلاد، يسجن مظلومون ويقتلون ولا ذنب لهم إلا أنهم على التوحيد والسنة فقط. هذا من الشواهد على أن أهل البدع أهل سيف وقتل لمخالفهم. ولهذا يقول أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. اضبطوا هذا الأثر: ما ابتدع قوم بدعة، أي بدعة، إلا استحلوا السيف. هذه سمة من سمات أهل البدع. ثم نبه على أردى هذه البدع وأكفرها، فهذه البدع منها من يدعو إلى الطعن في الصحابة، هذا ألأ بهم الأمر إلى الطعن في الصحابة وتكفيرهم وقتال المخالف لهم، هذا هو الظاهر والمشاهد. وكذلك المعتزلة والجهمية كلهم هؤلاء ردوا الناس إلى التعطيل والزندقة وعدم تعظيم الرب، وقاتلوا على بدعهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. المراد من هذا الكلام بيان أن حقيقة أمر من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء علموا أنهم لو طعنوا صراحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس لن يقبلوا منهم، فماذا فعلوا؟ طعنوا في حملة الشريعة ونقلت الحديث وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليتوصلوا بذلك إلى رد السنة، وهذا من مكرهم. قال: فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أراد الطعن في سنته وقد آذاه في قبره. هذا الفعل من الأذى، ولا يلزم من الأذى الضرر، فالأذى يحصل للأحياء وللأموات. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.